بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، تمر بنا أيام فاضلة وننتظر شهرا كريما، وقد كثرت منا الذنوب وبدت منا العيوب وقست منا القلوب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبنا ويستر عيوبنا ونحتاج إلى وقفة مع النفس بالمحاسبة والمراقبة والاستعداد لهذا الشهر الكريم. ينبغي أن نحاسب أنفسنا على عام مضى وشهور انقضت وأيام ولت، ماذا جنينا فيها وماذا كسبنا فيها؟ فإن العبد يكتب عليه كل ما فعل، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، من أحسن فلها ومن أساء فعليها. والله عز وجل يقول لعباده يوم القيامة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فينبغي على العبد ألا يغفل عن نفسه وألا يغفل عن محاسبتها، فإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كم يغفل العبد عن ذنوبه وعن عيوبه، وربما تتراكم عليه الذنوب حتى تهلكه وهو لا يشعر. ومن أخطر الأمراض التي يبتلى بها العبد في دنياه أن يرضى عن نفسه ويرى نفسه قد حصل الكمال وحصل الخير وبلغ مراتب الهدى، فلا يحتاج إلى هداية ولا يحتاج إلى إصلاح وتهذيب، مع أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا كان يدعو، كان يقول: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان سيد المهتدين وهو صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بل إن الله سبحانه وتعالى فرض على عباده المؤمنين أن يدعوه وأن يطلبوا منه الهداية في كل يوم، بل في كل صلاة، بل في كل ركعة، أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. وهذا لحاجة العبد إلى الهداية، إلى أن يهديه الله عز وجل، أن يلهمه الرشد وأن يلهمه الصواب. فإذا اهتدى إلى الطريق احتاج إلى هداية أخرى، وهو الثبات على هذا الطريق. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله سبحانه وتعالى امتن على نبيه الكريم بالتثبيت، وهي نعمة كبيرة أن يستقيم العبد وأن يثبت على طاعة الله. فقال عز وجل: ولما ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فلولا هداية الله عز وجل بنا ولطفه بنا سبحانه وتعالى لضل منا الكثير، ولضللنا لولاك ربنا ما اهتدينا، لولاك ربنا ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن أهل الجنة يعرفون فضل الله عز وجل بالهداية، وهذه أعظم نعمة. فإذا دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يستشعر العبد حاجته إلى الهداية فيطلبها من الله سبحانه وتعالى. والهداية نعمة أعظم من نعمة الطعام والشراب. يقول سبحانه وتعالى: وانظر بماذا يبدأ. قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. انظر كيف بدأ بالهداية قبل الطعام، لأنها أهم، وأنها من أكبر أسباب السعادة. بل لا سعادة للمرء إذا لم يعرف ربه ويركن إليه ويخشع له ويعبده وحده لا شريك له. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرتاح في عبادة الله، ويسعد بطاعة الله، ويأنس بذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا تخلفت هذه المعاني عن قلب المؤمن بقدر تخلفها، بقدر ما في قلبه من القسوة والغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نحذر من الرضا عن النفس ومن الغفلة. كان سلفنا الصالح لا يرضون عن أنفسهم، بل كانوا يتهمون أنفسهم دائما بالتقصير والخلل. يقول عبد الله بن أبي مليكة: أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. يقول عبد الله بن مسعود عن النفاق: ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. انظر إلى عمر بن الخطاب كيف يحاسب نفسه ويقول: ليتني شعرة في جنب رجل مؤمن، ليتني أنجو منها كثافا، لا لي ولا علي. يدخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيجده ممسكا بلسانه، فيقول: مه يا خليفة رسول الله. فيقول: هذا أوردني الموارد، هذا أوردني الموارد. وسمعوا عمر رضي الله عنه في خلوته يقول: بخ بخ يا عمر، لو لم تتق الله ليعذبك الله. هكذا كانوا عباد الله. قيل للربيع بن خثيم: لما لا تذكر الناس؟ قال: والله ما أنا براض عن نفسي فأتفرغ للناس. هكذا كانوا عباد الله. ينبغي أن نحاسب أنفسنا وأن نقف معها وقفة. إن الأيام تمضي، وإن الساعات تنقضي ونحن نسير إلى الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك المنتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا، وأن يزكي نفوسنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يغفر ذنوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أعظم أسباب التوفيق والهداية النية الصالحة والإخلاص لله سبحانه وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، أو إنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي على العبد أن يصلح نيته، وأن يجدد عزمه وقصده لله سبحانه وتعالى. فإذا أردت التوفيق في شعبان وفي رمضان وفي غيره من الأيام، عليك أن تنوي نية صالحة، وأن تجدد العزم لله سبحانه وتعالى، أن تصلح قلبك وتصلح نفسك، وأن تغير من حالك. فإن تصدق الله عز وجل يصدق، فالله سبحانه وتعالى كريم، وهو سبحانه وتعالى المعطي الوهاب. فإذا سألت الله بصدق أعطاك سبحانه وتعالى ما سألته، حتى إن العبد لا يبلغ منازل الشهداء بدعائه بصدق. يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. وإن مات على فراشه، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه وخرج معه للجهاد، فلما انتهت المعركة قسم له صلى الله عليه وسلم قسما من الغنيمة، فقال الرجل: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسم قسمته لك. قال: لا والله، ما على هذا تبعتك، وإنما تبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. فقامت المعركة، وخرج الرجل يجاهد مرة أخرى، وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمولا قد رمي بسهم حيث أشار. قد رمي بسهم حيث أشار، أي في حلقه. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أهو هو؟ أي هو هذا الرجل الذي تكلم آنفا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدق، صدق الله فصدق. ثم قام صلى الله عليه وسلم يدعو له، يقول: اللهم إن هذا عبدك، اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. يشهد له صلى الله عليه وسلم بصدقه وإخلاصه وبنيته الصالحة. فهل لنا نية صالحة في الإصلاح في رمضان وفي الاستعداد له؟ هل لنا نية صالحة في طلب الهداية وفي مغفرة الذنوب وستر العيوب؟ هل لنا نية صالحة في التغيير الحقيقي، أن يغير العبد من نفسه ومن بيته ومن زوجته ومن أولاده، أن يذكرهم بهذه الأيام الفاضلة؟ عباد الله، إن السعادة في الدنيا والآخرة في طاعة الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، كل ضنك وكرب وهم وغم في هذه الدنيا، فإنما هو بسبب الذنوب والمعاصي. وبسبب الإعراض عن الله سبحانه وتعالى هلموا عباد الله نغير ما بنا ليغير الله عز وجل أحوالنا إلى أحسن الأحوال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. علينا بالمحاسبة ومراقبة النفس ومجاهدتها والتوبة والاستغفار والإنابة واستحضار النية الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه في هذا اليوم الكريم وفي هذه الساعة المباركة أن يطهر قلوبنا وأن يزكي نفوسنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا في أمانك وضمانك. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه وأعنه يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وببلادنا خيرا فوفقه وأعنه وسدده يا رب العالمين. ومن أراد بنا غير ذلك فاكفنا شره يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم رد الغائبين إلى أهلهم ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أبناءنا في الثانوية العامة. اللهم ألهمهم رشدهم. اللهم يسر لهم أمورهم. اللهم اجعل عملهم في رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.